السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا فاضل ويا فضليات. والليلة 18 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. كل يوم بنتقابل، يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، سبحان الله، لحد ما يجي آخر يوم. آخر يوم ده ممكن يكون آخر يوم رمضان، أو آخر يوم في عمري، أو آخر يوم في عمرك، متعرفش. بعد ما العمر يخلص الموضوع انتهى تماما، وهيجي اليوم ده لا شك. وفي ناس في الوقت ده هيكون عندها نوع من أنواع الاستبشار والفرحة، لأن هم كانوا عايشين صح، فماتوا صح، فبيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عنهم. وفي ناس لما الورقة بتتسحب يبتدي يفوق ويقول إيه ده؟ هو أنا ينفع أعمل؟ هو أنا؟ اوعى تكون دول، اوعى تكون من دول. الله عز وجل بيذكرنا في القرآن، قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، ها، قال الحمد لله ولا إيه؟ إن أنا مت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب إيه ده، أنا مش عايز أموت، أنا عايز أرجع تاني، رب ارجعون. ليه؟ عشان أعمل إيه؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عشان أرجع أعمل أعمال صالحة تاني، هرجع وأبقى راجل كويس، هرجع وغض بصري، هرجع وصلي، هرجع وما كنش عاق، هرجع ومش هغش، هرجع وهبقى راجل محترم، هرجع وهلبس الحجاب الشرعي، هرجع وهمشي على الصراط المستقيم، هرجع ومش هقاوح، هرجع ومش هفضل ان انا اتكبر، هرجع ومش هشتم، هرجع كل بقى عايز ارجع بس ابقى كويس، بس ارجع، عايز ارجع. اللي هيموت غلط، هيموت غلط دي يعني ايه؟ يعني مات على الطريق الغلط، هيبقى نفسه يرجع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا بيقول إيه بقى؟ كلا، لا، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دي كلمة يا جماعة. الخايب خايب خايب، بيخيب السنة دي، يقول لك ايه بعد ما يخيب ويجيب درجة زي الزفت ويطلع بمواد ويمكن يعيد السنة، يقول لك بص السنة الجاية بقى هبقى احسن واحد في الدنيا. يبدأ يومين ثلاثة ويخيب، لانه خايب، لانه خايب. اوعى تكون فاكر ان انت لو خدت فرصة تانية هتعوض اطلاقا. ولو ردوا، الله عز وجل بيقول لك كده، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هي كده، هو انت كده. انت لو راجل صالح هتمشي صالح، لو وحش هتفضل وحش، لو وحش وقررت تتوب وتبقى صالح هتبقى راجل كويس ومحترم من دلوقتي، مش هتستنى لما تموت، ومش هتستنى لما تموتي عشان تقول رب ارجعون اطلاقا. انما اللي هيفضل ماشي في طريق العناد وطريق البعد الى ان يموت، ده لو رد هيعود لمن هو عنه، ده لو رد هيحصل زي اللي حصل بالظبط، ويمكن يمكن لو في تغيير هيبقى زيادة، والله اعلم، والله اعلم. ولكن الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه؟ انت فرصه دلوقتي، وهي دي الفرصه اللي موجوده، ما تتمناش بقى فرصه تانية. يعني كلنا عندنا فرصه ان احنا نتوب، نتغير، نبقى احسن، خلاص نستغلها. انما لما نفضل بنضيع في الفرص عشان لما تنتهي الفرص نطلب الفرصه التانية، يبقى احنا كده فشله وخايبين. واحنا في رمضان، والله العظيم احنا في نعمة كبيرة جدا، احنا في رمضان ناخد الفرصة كاملة، وننتهز الفرصة كاملة، وناخد الفضل ونتعرض لكرم ربنا سبحانه وتعالى بان احنا نستقيم وننوي دوام الاستقامة في رمضان وبعد رمضان، ان احنا نبقى بجد عايزين نمشي في الطريق ده، مش عايزين نسيب الطريق ده. والله جل في علاه يرى من قلوبنا ان احنا عايزين نمشي في الطريق ده، وان احنا عايزين نفضل ماشيين فيه. ما ينفعش ان انت تبقى في الاخر بتفكر ان انت اليومين دول هتعيشهم كده وبعد كده، لا لا لا لا، الله عز وجل يرى ما في قلبك، يرى الله عز وجل اللي انت بتحدث بيه نفسك. فاوعى ان انت تظلم نفسك وتخذل نفسك، اوعى تضيع الفرص من ايديك عشان لو وصلت لله فرصة وقلت رب ارجعون عشان ابقى كويس واعمل صالحا فيما تركت، هيتقال لك كلا، يا رب ما نوصل لكده، يا رب اهدينا ويتوب علينا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.